إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي عنونا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في لقاءين سبقا تحدثنا مع حضراتكم حول مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا المرحلة الأولى التي كانت تتسم الدعوة فيها بأنها دعوة سرية واستمرت 3 سنوات، والمرحلة الثانية وهي الدعوة جهرا باللسان فقط واستمرت حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. وقلنا أن هذه المرحلة الثانية، وما زال حديثنا مستمر فيها، تحدثنا فيها عن أنها اتسمت بعدة أمور، منها أن المشركون حاولوا القضاء على الدعوة بشتى الأساليب وبشتى الطرق، وكثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وهذا ما تحدثنا عنه في الدرس السابق أيضا. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الصبر على الإيذاء. رابعا، النبي يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة. خامسا، المشركون بدأوا يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخلى عن تلك الدعوة التي جاء بها، لكنه رفض كل تلك المغريات صلى الله عليه وسلم فلا يقبلها. سادسا، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدين الله تبارك وتعالى. تحدثنا في اللقاء السابق في المرحلة الثانية وهي الجهر بالدعوة، وكانت باللسان فقط واستمرت حتى الهجرة إلى المدينة. تحدثنا عن صور من إيذاء المشركين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، واليوم نستكمل حديثنا حول هذا الأمر فيما تعرض المشركون به في الإيذاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإيذاء المشركين لأصحاب سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لجأ المشركون لما لم يجدوا بدا ولما لم يجدوا ما أرادوا الوصول إليه عندما تعرضوا بالإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. اكتشفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتراجع أبدا عن دعوته، بل استمر في دعوته صلى الله عليه وسلم، فلجأوا بعد ذلك لإيذاء أصحابه لعلهم يتركون هذه الدعوة ولعلهم يتركون النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يصبح النبي وحده وليس معه أحدا يتبعه، ثم بذلك تنتهي دعوته. فإذا بهم يتعرضون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بالإيذاء، فإذا كانت هذه الاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم وله من الجلال والوقار في نفوس العامة والخاصة، يعني هم كانوا بيتعرضوا بالإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه كان فيه هيبة يهابه كل من ينظر إليه، كل من ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم يهابه من هذه الهيبة التي كساه الله عز وجل بها، ورغم ذلك تعرضوا له بالإزاء، يعني لم تمنعهم هذه الهيبة، ولم يمنعهم عمه أبو طالب لما تعرض لحماية النبي صلى الله عليه وسلم من إزاء المشركين، ورغم ذلك بدأ المشركون في إزاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو حال النبي وله من يحميه، فما بالك بأصحابه الذين هم ضعفاء ليس لهم أحد يحميهم؟ لك أن تتخيل كيف تعرضوا للإزاء، لا سيما الضعفاء منهم الذين هم كانوا عبيدا وكان أسيادهم يضربونهم ويعذبونهم، كما سنعرف وكما هو معروف ومشهور حينما سمعتم وقرأتم وشاهدتم في بعض المسلسلات والأفلام ما تعرض له بلال وبعض الصحابة. يعني مشهور قوي في كتير من الأفلام يجيبوا لك سيدنا يا واحد يعني يمثل دور سيدنا بلال عاري يجرونه في الصحراء في رمضاء مكة في شدة الحر، ويضعون على صدره وعلى بطنه إيه؟ حجر كبير، ويضربونه بالسياط من أجل أن يعذبوه حتى يبتعد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، عن دين التوحيد. فسوف نسوق شيئا من ذلك يكون فيه سلوى وعزاء للدعاة إلى الله عز وجل في هذه الأزمنة الغابرة، تثبت أقدامهم على الطريق وتعطيهم القدوة والمثل، لأن كثير من من يتعرضون للدعوة لهذا الدين كالدعاة وغيرهم، وكثير ممن يحاولون أن يتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي صفاته وفي أفعاله وفي سمته وفي ملبسه وفي هيئته صلى الله عليه وسلم، كثير منهم من يتعرض للإيذاء، فإذا بهم يلقون بهذه الكلمات يقولون على من تشبه بالنبي يقولون عنه إيه؟ إرهابي، متطرف، متشدد، متزمت، منخرط، رجعي، أصولي، وصولي، كل هذه الإيه؟ الألفاظ التي يلقونها على من يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المواقف التي سنقصها عليكم تبين لك أن هؤلاء الصحب الكرام قد تعرضوا لما لم تتعرض أنت له أبدا، ورغم ذلك تحملوا، فهذا يكون لك فيه أسوة وقدوة وسلوانا حتى تتأسى بما تعرضوا له وصبروا، وأنت مهما تعرضت فلن تتعرض لواحد على مليار من اللي تعرض للصحابة. تعال نشوف ما حدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في حديث رواه أبا يعلى والحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه. أنت متخيل؟ ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن من شدة الضرب النبي أغمى عليه. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ أنت مين أنت اللي بتدافع عنه وتتكلم عنه؟ فقالوا: هذا أبو بكر المجنون. مجنون ليه؟ عشان مشي في الطريق الصح. مجنون عشان مشي في الطريق المستقيم. قالوا: هذا أبو بكر المجنون. وزاد البزار في رواية عنده: فتركوه، يعني تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا على أبي بكر يضربوه. فهذا هو كان حال الصحابة وما يتعرضون له من إيذاء. ونال أبو بكر رضي الله عنه نصيبه من الأذى حتى فكر في الهجرة إلى الحبشة فرارا بدينه، حب أنه يفر بإيه؟ بدينه، خوفا من أنه من كثرة الإيذاء الذي يتعرض له، خوفا على دينه أن يفتن في دينه ويترك هذا الدين. وقام أبو بكر خطيبا في المسجد الحرام ذات يوم فضربه المشركون ضربا شديدا، وممن ضربه كان عتبة ابن ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين. يعني كان عتبة بن ربيعة خلع النعل بتاعه، خلع الحذاء بتاعه، وكان بيضرب أبو بكر الصديق على وجهه بهذا النعل، لدرجة أن بعض الروايات تبين أن وجه أبو بكر انتفخ فما كدش أنفه تظهر من بين إيه؟ جبينه ووجنتيه، يعني بقى كل وجهه إيه؟ سواء. فقام عتبة بن ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وجاء بنو تميم يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، جم بقى أهل أبو بكر يدافعوا عنه ويتصدوا ليه، وحملوه حتى أنقذوه من بين أيدي المشركين، فحملوه في ثوب إلى منزله. عارف شفت عربية الإسعاف لما بتشيل واحد في حادث مثلا، هم شالوه في إيه؟ في قطعة قماش، ولا يشكون في موته، كان عندهم يقين إن أبو بكر خلاص إيه؟ مات. وأقسموا لئن مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ربيعة، ده أهل أبو بكر وعيلته قالوا لو مات حنقتل مين؟ عتبة بن ربيعة قصاد ما قتل مين؟ أبو بكر. فده يبين لك قد إيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تعرض لإيذاء شديد، وهذا كما جاء عند ابن كثير في البداية والنهاية. والحديث إن أردت تمامه وكماله فستجده في رواية الإمام البخاري في صحيحه في فتح الباري. ده بعض ما حدث لأبو بكر، وإن شاء الله في خطبة الجمعة القادمة سنتحدث في مسألة ربط صور القرآن وعلاقة الآيات ببعضها البعض، وعلاقة هذا بما تعرض إليه الصحابة من إيذاء من قبل المشركين. تعالوا نرى ما حدث لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. يبقى الإيذاء ما كانش فقط ملتحق بأبي بكر، لا، ده كمان بعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فكان عم عثمان ابن عفان عمه، وإحنا شفنا في الدرس السابق إن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تعرض إليه بالإيذاء كان من؟ كان عمه أبو لهب، يعني أقرب الناس إليه قد يكون هو سبب إيه؟ سبب الإيذاء لك. قام عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل. عارفين الحصير؟ مش الحصير البلاستيك، الحصير المعمول بالقمح والقش ده. فعم عثمان جاب حصيرة مصنوعة من أوراق النخيل، جعل سيدنا عثمان فيها. أنا عايزك تتخيل المشهد ده، هو فرد الحصيرة على الأرض، نايم سيدنا عثمان فيها، وبعدين لف الحصيرة على مين؟ على سيدنا عثمان. فبقى سيدنا عثمان فين؟ في الداخل. يعني المرأة لما تكون بتصنع المحشي، ها؟ أهو عم سيدنا عثمان عمل فيه كده، ومسك الحصيرة دي وقفها عند الجدار وربطه حتى لا يستطيع أن يخرج منها، ثم يدخنه من تحته. كان يجيب الأوراق والحطب وسعف النخيل ويولعه ويشعله من تحت الحصيرة، فدخانها يطلع فين؟ في داخل الحصيرة وما يخرجش. مين بقى اللي في الداخل؟ سيدنا عثمان، فيختنق. ولذلك سيدنا عثمان أصيب في صدره بمرض بسبب إيه؟ هذا الدخان. وأنا ليا هنا تعليق، يعني عم سيدنا عثمان كان بيعذبه بالدخان، وفي كتير من المسلمين بيعذب نفسه بالدخان بإيديه بالسجارة. وروي أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية فأوثقه رباطا، ربطه، وأقسم ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام. مش هيفكه ولا يحل وثاقه إلا إذا ترك الإسلام. فأقسم عثمان على عدم تركه الإسلام، فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه. لما لقى صلب في دينه ومسك في دينه عمل إيه؟ قال لك ملهاش لازمة بقى، العذاب اللي أنا بعمله له ملوش قيمة، خلاص سيبه. وده درس تاني مهم، إن أول أنت ما التحيت أبوك قال لك علي الطلاق من أمك ما انتبهت في البيت إلا لما تحلق اللحية، على طول رحت أنت نزل للحلاق شلت اللحية. لو لقاك اتمسكت مش هيطردك برا البيت، هيوديك فين يعني؟ أصل أنت ابنه، فاهمني؟ مثلا واحدة جت انتقبت، أمها أو أبوها تعرضوا ليها في مسألة النقاب وهكذا، جيت تصلي الصلوات الخمسة في المسجد يقول لك أنت هتحافظ على الصلوات الخمسة في المسجد، أنت هتبقى متطرف ولا إيه؟ أنت هتبقى إرهابي؟ لا يا حبيبي، صلي في البيت. أو أنت هتسيب شغلك؟ إحنا ما قلناش سيب شغلك، أنت اجمع بين الصلاة في المسجد وبين العمل. فتبص تلاقي بعضهم يتعرض ليك في إيه؟ في مثل هذه الأمور. فلو وجدك صلبا على دينك هيتركك أنت ودينك، إنما لو لقاك بقى إيه؟ مهزوز، ساعتها يعمل فيك إيه؟ يتحكم فيك كيفما شاء. طب ده اللي حصل لعثمان. ما حدث بقى لمصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه؟ لما علمت أم مصعب ابن عمير بإسلامه، أنت عارف مصعب بن عمير ده إيه؟ مصعب بن عمير ده كان، مش عارف أقول لك يعني عشان أقرب لك الصورة، كان مصعب بن عمير ده فتى مدلل في قريش، بل أكثر الفتيان في قريش دلالا ورفاهية وغنى ونعيم. كان مصعب بن عمير مش بيستعمل بقى الروائح اللي موجودة في مكة، لا، ده كان بيستورد الروائح من فرنسا. انت متخيل ازاي؟ يعني احسن وافضل انواع الروائح كان بيستعملها مصعب بن عمير، لدرجة انه لما كان يمر من طريق الناس تعرف انه مصعب بن عمير يمر من هذا الطريق. كانت الملابس بتاعته كلها ملابس مستوردة، ما كانتش ملابس محلية. كان ممكن يركب أفخم السيارات ولا الناقات، انت فاهم قصدي ايه؟ يعني اقصد اقول لك انه كان فتى مدلل عايش اهو، ده بقى اللي بيسموه ايه؟ رضيع البهجة والنعيم. ده اتولد في بقه معلقة ذهب. يعني واحد بالشكل ده ما يبقاش بقى متمسك بالدين ويتعرض لإيذاء ويتحمل، لا، لما الدين تمكن من قلبه نسي كل هذا. فلما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيتها، وكان من أنعم الناس عيشا، فتخشف جلده تخشف الحية، جلده كان ناعم أنعم الحرير، أصبح زي جلد التعبان، خشن زي جلد التمساح. وحتى حمله أصحابه على قصيهم لشدة ما به من الجهد، مش من كتر الجوع مش قادر يقوم، بيقوم ويقع، فبقى الصحابة يشيلوه عشان يقلوه من مكان للتاني. طب إيه اللي أجبره على كل ده؟ لما ذاق حلاوة الإيمان قال لك لا، أنا بعد ما بقيت في الإسلام عمري أبدا ما أرجع للشرك والكفر. وده برضو فيها درس، عشان كتير من الناس لما تبص تلاقيه يقول لك ايه ده، طب ده انا لما دخلت في الدين وكان ربنا موسع عليا وكان ابويا بيديني مصروف وكان وكان وكان، وكنت كل يوم يوم في السينما ويوم في المسرح ويوم في مارينا ويوم في المصيف ويوم في معرفش فين، لا ده ايه يا عم الدين ده اللي هيخليني ابويا ما بقاش يديني المصروف واصحابي بقوا سابوني وما بقتش ان انا اخرج الخروجات اللي هي الفاسده ديت؟ لا يا عم، انا عايز ارجع للايه؟ للعيشه الهنيه بتاعتي. ده تعرف ساعتها ان هو ايه؟ مش راجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مش يقول يا رب خلاص والله هاجي في الدين واول ما يقع في مشكله، لا يا عم دين ايه وبتاع ايه؟ ماليش دعوه. وما بدلوا تبديلا، او الايه ربنا ذكرهم ان هم ايه؟ رجاله. تعال نشوف ما حدث لأبي ذر رضي الله عنه. عندما سمع أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل مكة، وأخذ يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري من قبيلة الغفار، سمع إن في نبي جه في مكة، فبعت أخوه قال له روح سافر وشوف إيه الموضوع وتعالى قل لي. أخوه سافر ورجع قال له والله أنا لقيت إنه بيقولوا في واحد هناك اسمه محمد بيدعي إنه هو نبي. قال له طب هو بيدعو لإيه؟ قال له بيدعو لمكارم الأخلاق وأفعال الخير وأحاسن الأخلاق بس. قال له ما شفيتني، إيه المعلومات الجديدة اللي أنت جبتها؟ ما اديتنيش معلومات مفيدة. قال له خليك أنت بقى هنا مع زوجتي وعيالي، أنا بقى هسافر وأشوف الموضوع بنفسي. فجي أبو ذر الغفاري في الوقت ده، المشركين أي حد يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسكوه يضربوه يعذبوه. ليه؟ عشان ما يتبعش النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر الغفاري عارف الموضوع ده، فدخل مكة فخايف يسأل أي حد، ما لو سأل أي حد ممكن يقع، ما يطلعش واحد مسلم، ممكن يطلع واحد من المشركين فيمسكوه يضربوه يعذبوه. فلقى واحد رفيع نحيف جدا، لحم على عظم، لا لحم على جلد على عظم، قال لك حلو أسأل ده، والله لو طلع منهم ده وانا ضربته بالقلم هيقع، يعني مش هيعرف يضربني. فبيسأله بيقول له ايه، اين هذا الصابئ، يعني اللي خالف دينه ودين اباؤه واجداده، فين دوت؟ فالتاني راح قال لي بقى اتاري ده كان طعم، كانت قريش عامله الراجل ده طعم، عشان ايه اللي يجي يسأل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم يلاقيه هو ضعيف فيقوم يسأله هو. فقال الصابئ، الصابئ كانت دي العلامة اللي بينه وبين مين؟ بين قريش، انه اول ما يقول كلمة الصابئ الصابئ يقوموا كلهم جايين. فكله تلم على مين؟ على ابو ذر الغفاري، فضلوا يضربوا فيه. ابو ذر الغفاري بيقول ايه بقى، حتى كنت كالاصنام لوني احمر، يعني عارف انت الصنم، تخيل بقى لما تدهنه احمر، تمثال لونه احمر، فابو ذر الغفاري كان كده. يبقى معناها ايه؟ من كتر الدم اللي خرج من جسمه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه اصبح كالصنم الاحمر من كثره الدماء على جسده من شده العذاب. فقال لما دخل مكه وأخذ يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فضربه أهل مكة حتى غشي عليه، أغمى عليه، وكان يموت، فخلصه العباس رضي الله عنه وأرضاه. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو ذر الغفاري وهو يضرب حتى رأى جسده كله لونه أحمر من شدة الدم. فقال العباس لقريش ويلكم، ألا تعلمون من هذا؟ إنه من غفار، ده من قبيلة غفار، وانتوا التجارة بتاعتكم في رحلة الشتاء والصيف بتخرج من مكة تمر على ايه؟ على غفار، وغفار دي فيها قطاع طرق، يعني مش هيعدوكوا وهياخدوا التجارة بتاعتكم. فخافت قريش على تجارتها وعلى أمالها، فتركوا من؟ تركوا أبو ذر الغفاري. يبقى المقصود ايه؟ إن ما في أحد من الصحابة إلا وتعرض للإيذاء. طيب ده دول بعض الصحابة، تعال شوف الموالي كمان. بعد أن بذلت قريش كل ما في وسعها من قوة وحيلة في إطفاء أنوار الدعوة المحمدية، وباءت بخيبة مريرة، ما قدرتش تحقق اللي هي عاوزاه من إنها تبعد أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنها تبعد النبي عن دعوته، لكنها حولت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين. قالوا بس، طب إحنا لما تعرضنا لأبو بكر بدأ أهله يحموه وينقذوه من إيدينا، لما جينا نتعرض لأبو ذر الغفاري جه العباس حذرنا من قبيلة غفار إن هي تأذينا في تجارتنا، طب نأذي مين؟ نأذي الضعفاء اللي ما لهمش حد يحميهم، الموالي، المستضعفين من المؤمنين. زي مين بقى؟ زي بلال وعمار بن ياسر ووالده ياسر وأمه سمية وصهيب الرومي، لأنه كان أصلا من الروم وكان في مكة ثم أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فملوش أهل هنا في مكة، وخباب بن الأرط وابن فهيرة وأبي فكيها، ومن النساء أيضا زنيرة والنهدية وأم عبيس. كل هؤلاء كانوا من الموالي المستضعفين الذين لم يجدوا لهم أحد يحميهم من إيذاء المشركين. في حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب يعني صهيب الرومي وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب. عمه أبو طالب كان بإيه؟ بيمنع إزاء المشركين للنبي. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، يعني ربنا حماه بقومه عيلته زي ما بينا في الحديث. وأما سائرهم الباقيين بقى فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد، لبسوهم ملابس مصنوعة من الإيه؟ من الحديد. وصهروهم في الشمس، جعلوهم ينامون على الرمل في الشمس طوال النهار فيسخن الحديد فيحرق أجسادهم، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، يعني من شدة التعذيب وافقهم على ما أرادوا، إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، يعني صغرت وحقرت نفسه أمام عظمة الله. قال لك نفسي إيه واتحرق إيه؟ طز فيا إيه يعني هموت؟ مش مشكلة، ما أنا لما أموت هروح فين؟ هموت شهيد، هروح الجنة. طب وأنا هعيش في الدنيا أصلا وبتبع النبي ليه؟ وهصلي ليه؟ وهحارب وجاهد ليه؟ وهزكي ليه؟ مش في الآخر عشان أوصل الجنة؟ طب مش مشكلة، ده بالعكس، ده المفروض أقدم لهم هدية لأنهم بيدخلوني الجنة بسرعة. تفهم إزاي؟ ده اللي بيفكر صح، يقول لك يعني أنا بصلي تراويح ليه؟ وبصلي قيام ليل ليه؟ ها؟ وبصلي صلوات خمس ليه؟ ونفسي أجاهد في سبيل الله عشان إيه؟ وبزكي من مالي ليه؟ وبحج وبصوم، كل ده ليه؟ هو كل ده أنت بتعمله ليه؟ مش عشان توصل الجنة؟ صح ولا لا؟ طب خلاص، واللي بيموت شهيد؟ ده مش بيخش الجنة وبس، ده له سبع خصال، يشفع في 70 واحد من أهل بيته، يكسى بحلة الإيمان، يكسى بتاج الوقار، اليقوطة الواحدة في خير من الدنيا وما فيها، يزوج باثنين وسبعين امرأة من الحور العين، و و و و و يأمن من الفزع الأكبر ويأمن من عذاب القبر، كل ده كله. فيقول لك إيه؟ مصلحة، يلا تعالوا موتوني. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما كانوا بيعذبوه وسجنوه في سجن القلعة قال إيه؟ ضحك كده وقال ما يصنع أعدائي بي، هينفوني نفي سياحة، فرصة للسياحة وأشوف بلاد الله وأدعو خلق الله في كل البلدان المختلفة، ده ونفوني قتلوني مش مشكلة فموتي شهادة أموت شهيد في سبيل الله، هيسجنوني برضو ما فيش مشكلة جنتي في صدري، أنا قاعد في السجن حطف. ولذلك مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى يعني انت لو قعدت تقرا الفهرس بس بتاعه، الفهرس ها من صلاه العشاء لصلاه الفجر مش هتخلص الفهرس، الفهرس فما بالك بقى بالكتب بالكتاب نفسه وبالاجابات اللي فيه والفتاوى. الفها فين؟ في السجن، يعني كان السجن ايه؟ خلوه ليه وراحت باب ياكل ويشرب براحته ما فيش مشاكل، لا بازل مجهود عشان يجري على طلب العيش وعلى القوت، وقاعد يعمل ايه؟ قاعد يالف الكتب وقاعد يقرا في المصحف وقاعد يتقرب لله ويصلي، لا وراه حد يشغله ولا حد يمنعه. فنفي سياحه، قتلي شهاده، سجني خلوه مع ربي، اي ماذا يصنع اعدائي بي؟ هيعملوا ايه؟ ده هم الخسرانين. فكل الصحابة الذين تعرضوا لهذا الإيذاء الشديد أكثرهم أجاب المشركين ووافقهم على ما أرادوا منهم، يعني قالوا لهم سبوا محمد، سبوا الله، اكفروا بالله، اكفروا بمحمد، قال لهم كفرنا، زي عمار بن ياسر، زي عمار إيه؟ ابن ياسر. النبي صلى الله عليه وسلم مر على عمار بن ياسر لا حزين، لأن عمار بن ياسر تعرض لعذاب شديد، وعرضوا ياسر أبوه لعذاب شديد وأم سمية لعذاب شديد، لدرجة إن أبو جهل طعنها في فرجها بحربته، وماتت شهيدة رضي الله عنها وأرضاه، وكانت أول شهيدة في الإسلام. فأول شهداء الإسلام كان إيه؟ امرأة، سبحان الله. وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مين؟ خديجة امرأة. فلما علم أعداءنا أهمية المرأة عندنا بدأوا يدعوا لإيه؟ تحرير المرأة وعمل المرأة ومعرفش تبرج المرأة ومطالبة المرأة ببعض حقوق. هي أصلاً الإسلام أعطاها حقوق أكبر من كده. ليه؟ علشان خاطر ودعوة بقى المساواة بين الرجل والمرأة، مع أن ربنا سبحانه وتعالى حسم القضية وليس الذكر كالأنثى، خلصت. حتى تشريحياً جسد الرجل غير جسد المرأة، تلافيف مخ الرجل غير تلافيف مخ المرأة، الخلايا العصبية للمرأة غير خلايا عصبية للرجل، نهائي دي غير ده. وليس الذكر كالأنثى. فالمقصود كلهم أجابوا المشركين. مات ياسر، فبقي عمار بعد موت أبيه وبعد موت أمه أمام عينه، وبعد ما تعرض لعذاب شديد قالوا له اذكر اللات والعزى بخير وعب محمدا وربه، ففعل. فلما جاله النبي صلى الله عليه وسلم بكى عمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمار؟ قال يا رسول الله لقد آزوني إيذاء شديدا حتى نلت منك، كلمت فيك كلام مش كويس. فقال وكيف تجد قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال يا عمار إن عادوا فعد، فيش مشكلة. هي دي يعني الحقنة اللي بتسكتهم؟ خلاص لما يقول لك اكفر قولهم كفرت، عادي فيش مشكلة، بدام هما بيسترحوش غير بإيه؟ بالكلام، اديهم الكلام اللي هما عايزين، بس المهم قلبك إيه؟ مطمئن بالإيمان. فكل الصحابة الذين تعرضوا لهذا الإزاء منهم من أجاب، ولكن بلال هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. كلمة دي كانت بتغيظهم قوي، لأنهم بيعبدوا اللات والعزة وإساف ونائلة وهبل، فاهمني؟ بيعبدوا آلهة كثيرة، فيتغاظوا من كلمة إيه بقى؟ إله واحد. هم مش عايزين دي، هم بيحاربوا النبي عشان ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش اللي يأمر وينهى ويعبد هو إله واحد. فكان بلال يقول أحد أحد، هم يضربوه يعذبوه وهو يغص فيهم ويقول لهم أحد أحد رضي الله عنه وارضاه. بلال كان يردد نشيده الخالد أحد أحد. فكان بلال مولى لأمية ابن خلف. وأمية ابن خلف ده اللي جه في يوم من الأيام للنبي صلى الله عليه وسلم يعترض ويواجه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية البعث، وهو مش مقتنع أبدا أن احنا لو متنا هنبعث من جديد ونحاسب. فجاء بعظم ميتة، عظم واحد ميت مات بقاله سنين، فجاء به في يده وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أنت تزعم أن ربك بعد أن نموت ونصير عظاما كهذه العظام البالية ثم فتها في يده ونفخها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعيدنا ربك بعدها مرة أخرى ويبعثنا من جديد ويحاسبنا عما قدمنا وعما فعلنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يبعثك ويدخلك النار، يبعثك ويدخلك الايه؟ النار. قال الله تبارك وتعالى وأنزل فيه قوله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طب ده هو أنشأها وما كانش ليها قبل كده عظم، صعب عليه أنه هو لما كانت موجودة أن يرجعها تاني. يعني والله المثل الأعلى، يعني هسألك سؤال، واحد مهندس بنى عمارة بشكل ما كانتش موجودة قبل كده في الدنيا دي بالشكل ده، تبقى صعبة على المهندس ده ولا لما تبقى موجودة وتهدت ويبنيها تاني؟ مين الأسهل بالنسبة للمهندس؟ لما كانت موجودة فيرجعها زي ما كانت، ده الأسهل. إنما الصعب إن هو يبنيها من الأصل، معايا ولا لأ؟ ربنا بقى بيقول له إيه؟ بيقول له ده أنا أصلاً خلقتك من لا شيء، صعب عليا إن أجيبك من تاني بعد ما خلقتك. فبلال كان هو المولى بتاع مين؟ كان هو مولى أمية بن خلف، فكان أمية يخرجه إذا حميت الظهيرة، يعني الساعة 1:02 الظهر، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة على الرمل، ثم يأمر بالصخرة العظيمة الكبيرة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، وساعتها هشيل من عليك الحجر ولبسك حرير وتبقى صاحبي وحبيبي، حتى تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة. فيقول وهو في ذلك البلاء الشديد: أحد أحد. تعال نشوف مشهد عمار بن ياسر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فأما عمار وأمه ووالده ياسر فقد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح للصحراء للرمل الساخن إذا حميت الرمضاء يعذبونهم بحرها، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر تحت العذاب رحمه الله رحمة واسعة. وأما سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل، يعني أبو جهل عمال يقول لها كفري بمحمد، تقول له لا، يقول لها ائمني باللات والعزة، ائمني بدنا، تقوم تتف عليه في وشه، فاهم ازاي، وتسب وتسب ايه اللات والعزة. فغضب أبو جهل فطعنها بحربته في قبلها فماتت شهيدة رضي الله عنها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نمشي بالبطحاء حتى أتى على آل عمار بن ياسر، فقال أبو عمار: يا رسول الله الظهر هكذا؟ يعني احنا كل يوم بنتعذب، هنفضل نتعذب كده طول العمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. يعني بالفعل انت يا رب فعلا فعلت وغفرت ايه لآل ياسر. وهذا الحديث قال الهيثمي في المجمع رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي عمار يعني الياسر يعني وأم عمار يعني سمية وعمار نفسه ابنهم: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا الحديث كما قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار بن ياسر وبأهله يعذبون في الله عز وجل فقال: أبشروا آل ياسر موعدكم الجنة. وهذا حديث رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. فلما لم يبقى سوى عمار بعد موت ياسر وموت سمية أبا وأم عمار رضي الله عنهم أجمعين اشتد الكفار عليه وأذاقوه من العذاب ألوانا. عارف يعني أذاقوه من العذاب ألوانا؟ يعني كانوا مرة يجيبوا ماء السخنة من تحتيه، مرة يغسلوا جسمه بالماء البارد ويضربوه بالكرباج بالسياط في البرد، مرة ينيموه على الرمل الساخن، مرة يكهربوه، مرة يدفوا السجائر في جسمه، وهكذا. فأذاقوه من العذاب ألوانا حتى أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال: أخذ المشركون عمارا فلم يتركوه حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير. يعني تكلم عن النبي بكلام سوء وتكلم عن الأصنام بكلام خير. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، والله ما تركت حتى نلت منك، ما سبنيش في العذاب غير لما إيه؟ لما تكلمت عنك كلام سيء وذكرت آلهتهم بخير. قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. وهذا حديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن قتادة رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره على أنه يقول كلام كفر، لكن قلبه مش موافق اللي قاله على إيه؟ على لسانه. قلبه مطمئن بالإيمان. في سورة النحل الآية 106 هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة عمار بن ياسر، واتفقوا على أنه نزلت فيه هذه الآية، وانظر ابن سعد في الطبقات أيضا. وهنا في درس، لا درس إيه؟ عدة دروس، منها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يرى أحدا من أصحابه في بلاء شديد كان يطمئنه ويبشره بالجنة، وكان يوصيه بالصبر. فالسؤال بقى دلوقتي، يا ترى مين فينا بيصبر؟ مين فينا بيصبر؟ ده في واحد مش قادر يصبر على انه يبطل تدخين سيجارة، صبر 14 او 15 ساعة في نهار رمضان، واول ما مدفع الافطار ضرب، واذان المغرب اذن، بعد ما كان بيطيع ربنا بالنهار بدل ما يكمل اليوم طاعة بدأ يعصي ربنا فبدأ يشرب سجاير، مش قادر يصبر. واحدة مش قادرة تصبر على الحجاب فحبت انها تتبرج بحجة انها عايزة تتجوز، واحد ما قدرش يصبر على الفقر فراح يقترض من بنك ربوي وحارب الله عز وجل بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وده الذنب الوحيد في القرآن اللي ربنا توعد بيه العباد بالحرب، ما توعدش اللي كفر بيه ولا اللي أشرك ولا اللي قتل ولا اللي عبد الشيطان بالحرب، إنما المسلم اللي اتعامل بالربا ربنا قال له فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف انت بقى لما تحارب دولة، تحارب دولة وتكون دولة أقوى منها تعمل فيها ايه؟ انت بقى تقدر تحارب ربنا؟ تحاربوا ايه يا ابني؟ اذا كان قوم عاد اللي هو ما كانش حد في قوتهم وكانوا ينحتون الجبال بيوتا، ها؟ قالوا كلمة واحدة، كلمة من أشد منا قوة، بس هي الكلمة دي اللي قالوها، ضعف سببها من أشد منا قوة. انتوا نسيتوا اللي خلقه ولا ايه؟ من أشد منا قوة ربنا أهلكهم بايه؟ ده ما حاربهمش، ده هي بس صلت عليهم الريح، فسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، إيه اللي حصل؟ فترى القوم فيها صرعى، خلصت، ما بقاش منهم حد، ده هوى. النمرود ابن كنعان اللي كان بيحاج سيدنا إبراهيم فبيقول له إيه؟ بيقول له أنا ربكم يا إبراهيم وتعبدني، قال له لا أنت ربنا مين؟ ده الله عز وجل هو اللي خلق السماوات والأرض، ربي الذي يحيي ويميت، قال له هو بس بسيط، هو عشان يحيي ويميت يبقى هو كده الرب يتعبد؟ راح مطلع اتنين من السجن عنده في القصر، يا سياف هات لي اتنين محكوم عليهم بالإعدام، جابهم يعني هيموتوا خلاص، راح قال للواحد ايه؟ خلاص يا عم انت براءة، بعد ما كان ميت اهو يبقى ده اصبح ايه؟ حي. التاني راح مطلع المسدس طخ ضربه طلقة مات، قال له شفت انا احيي واميت يبقى اعبدني. سيدنا إبراهيم قال لك الراجل المجنون ده، قال له طب ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ده بقى ربنا أهلكه بإيه؟ ناموسة، ها؟ دخلت من أنفه فضلت تطن في دماغه تجيب له صداع، ما تسكتش غير لما الحراس بتوعه يضربوه بالجزمة على دماغه، على رأي الشيخ كشك رحمة الله عليه كان يقول لك ايه؟ يقول لك علاج الصداع بتاعه ده ان ياخد اسبرين ماركه باتا الحذاء، ملهوش حل غير كده، ما يهداش البعوضه اللي في دماغه ديت ولا تسكت غير لما يضرب بالجزمه على دماغه. ده كان فين ده؟ سيدنا ابراهيم كان فين؟ مين يعرف؟ في العراق. ده الكلام ده كان امتى؟ ايام سيدنا ابراهيم، وفي 2009 برضه اتضرب في العراق بالجزمه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود خباب بن الأرت إيه اللي حصل له؟ كان حظ خباب من العذاب كبيرا، ولكن صبره وتضحيته من أجل الحق كانت أكبر وأعظم بكثير. لقد كانوا يقاومون إيمانه بالعذاب، وكان هو يقاوم العذاب بالصبر والتضحية. وكان رضي الله عنه مولى لأم أنمار، واحدة اسمها أم أنمار، هو خادم عندها، عبد عندها، اللي هو مين؟ خباب بن الأرت. أم أنمار بنت سباع الخزاعية، فكان المشركون يزيقونه أنواعا من التنكيل والعذاب، يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبا. فهم ازاي؟ يعني هو شعره كان طويل، فيربطوا شعره في عربية ويمشوا يجروه، ويلوون عنقه تلوية عنيفة. شفت البومة؟ مين شاف البومة؟ طائر البومة، الطائر الليلي ده رأسها بتلف 180 درجة، صح كده؟ هم كانوا بيلفوا رأس مين؟ خباب بن الأرت كده. وصلت لك الصورة؟ وأضجعوه مرات عديدة على فحام ملتهبة. هو أصلا كان بيشتغل حداد عند هذه المرأة، كان بيعمل في الحدادة حداد، فطبعا مولع دايما النار عشان يصهر الايه الحديد ويسيحه. فكان الجمر بقى يقوموا يعملوا ايه؟ يقلعوا خباب هدومه وينيموه على ظهره على الجمر ده. ايه بقى اللي كان بيطفي الجمر ده؟ الدهن والمدة والقيح اللي بيخرج من جلد خباب، هو اللي كان بيطفي الايه؟ الفحم. شكل ظهره بقى كان ايه؟ ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع ان يقوم من مكانه. كمان يعني حاطينه على النار وحاطين فوقيه حجر. وهذا كما ثبت صحيحا وكما جاء في كتاب رحمة للعالمين. لقد حولوا كل الحديد الذي كان عنده يصنع منه السيوف إلى قيود وسلاسل يحمى عليها في النار حتى تستعر وتتوهج، ثم يطوقون بها جسده ويديه وقدميه. يعني عملوها سلاسل ورموها في النار لحد ما احمرت، وبعدين ربطوا بها وهي حمراء. متخيل؟ حتى قال خباب بعد اللي بيحصل له ده: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، وهو متوسط برده في ظل الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم فارش العباية بتاعته قاعد عليها جنب الكعبة. فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني يا رسول الله ضعنا، خلاص ضعنا، مش قادرين نتحمل، مش تدعينا بقى ترفع ايدك كده يا رسول الله وانت دعوتك مستجابة، دعينا ربنا ينقذنا من الهم اللي احنا فيه ده والعذاب. فقال النبي بقى ايه؟ ما امشي جري، يلا، طب يلا هدعي لكم. عارف النبي عمل ايه؟ ضرب له مثل اعلى، بيقول له: اللي انتوا فيه ده لعب عيال، اللي انتوا فيه ده يا خباب لعب عيال. يعني ايه؟ يعني انت لما ترى مصيبة اكبر من مصيبتك بتهون عليك المصيبة بتاعتك. فاهم ازاي؟ معايا ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب له المثل ده، بيدي له مثل اعلى، بيعرفه المصيبة الحقيقية ايه. فبالنسبة للمصيبة الحقيقية اللي انت بتقوله ده، ده لعب عيال، ده كده يعتبر حاجة كده انت تسلية. طب ايه بقى اللي النبي قاله؟ قال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها عشان ما يهربش ويجري، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يتشق نصفين وهو حي، فيقع كل شق إيه؟ على جنب، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. أمشاط حديد يحطوها كده على لحمه يجردوها، يطلع اللحم ويبان العظم على وجهه وعلى جسمه كله، وهو ايه؟ يسلخوه حي. وما يصده ذلك عن دينه، ما يسيبش دينه. والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر، يعني الدين ده هيكمل وينتصر حتى يسير الراقب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يعني الأول هو حصل ولا لأ؟ فعلا دلوقتي تقدر تسافر من أي بلد لبلد بأمان، صح؟ حصل وتم الدين وانتشر في كل البلدان حتى بلاد الكفر عارفة يعني إيه إسلام وسمعوا عن الإسلام وفيها كتير مسلمين، بل إن الجيش البريطاني نفسه فيه مسلمين معايا. لكن النبي ختم بقى قوله قال بقى ولكنكم تستعجلون، يعني اصبر. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، والحديث ده فيه فايدة تانية، وهي على فكرة في نهاية الحديث ده النبي برضو دعاله، دعالهم برضو بس ما دعالوش على طول في الأول عشان يعرفوا اتحمل مسؤولية واصبر، كن قدها وكن راجل، إنما مش العلاج إن أنا أدعو بس. عايزين ننتصر على اليهود، عايزين نرد المسجد الأقصى، عايزين وعايزين، ادعينا يا عم الشيخ ونقف بقى ونقنط وندعو ونسهر وفي الفجر ندعو، وبعدين هو القدس برضو في ايديهم واحنا زي ما احنا برضو. ليه؟ الدعاء بس مش هينفع. ولكنكم قوم تستعجلون. وما نعمل ايه؟ اصبر واعمل، اصبر واعمل. وهكذا عذبوا في سبيل الله جل وعلا. اما عامر بن فهيرة فقد اسلم قديما قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الى دار الارقم ابن ابي الارقم، وكان من المستضعفين، فعذب عذابا شديدا ولم يرده ذلك عن دينه، وكان يرعى غنما لابي بكر. عامر بن فهيرة كان شغال راعي غنم لابو بكر، وكان يروح بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وهما في الغار طوال المده التي كان فيها في الغار، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر الصديق من مكة رايحين للمدينة، ففي وسط الطريق دخلوا استخبوا في الغار، غار ثور، حتى لا يصل المشركين إليهم، وبعد أن يبحث المشركين عنهم مدة من الزمن فلا يجدوهم، استخبى النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ 3 أيام، فالمشركين قالوا بس خلاص ده 3 أيام عدت ما وصلناش لمحمد، يبقى خلاص أكيد محمد وصل المدينة، يبقى هندور عليه ليه؟ خلاص اقعدوا بقى وريحوا دماغكم. فخرج النبي بعد كده من الغار، عرفت هو استخبى ليه؟ عشان يضيع عليهم ايه؟ الوقت، ويستطيع أنه يمشي في الطريق إيه؟ في أمان حتى يصل إلى المدينة المنورة في الهجرة. في أثناء بقى اختبائه في الغار، النبي هو ماشي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، ركز معايا، وهم ماشيين، إحنا مش قلنا أن السيرة دي بناخد منها دروس وعبر، مش بنحكيها حكاية. فهم ماشيين، بيبقوا ماشيين على إيه؟ على الهوى ولا على الرمل؟ على الرمل. فرجليهم بتعمل إيه؟ أثار أقدام على الرمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجله بتعمل أثار أقدام فين؟ على الرمل. ولا ما بتعملش أثار أقدام على الرمل؟ هو بيمشي على الرمل من غير ما يسيب أثار أقدام؟ بيسيب أثار أقدام، بدليل الحديث الصحيح إنه استعان بمين؟ بعامر بن فهيرة، كان يجي يمشي وراهم برعي الغنم، عشان رجلين الغنم تقوم مضيعة أثار رجلين إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشركين ما يعرفوش يوصلوا للنبي. وصلت لك ولا لسه؟ والكذابين المجانين المتخلفين الجاهلين يقولوا لك ان في السيد البدوي في الجامع اللي هناك حجر عليه اثر رجل النبي. عرفته منين؟ ازاي دي اثر رجل النبي؟ جات منين؟ هو النبي كان بيمشي على الحجاره اتعلم؟ هتقولي بيها حديث يا ناس، دي ده لما يمشي على الحجاره اتعلم ده تبقى مصيبه، يبقى معنى كده ان النبي كان هيستخبى ازاي؟ يبقى كان لازمتها ايه بقى الاغنام اللي كان عامر بن فهيرة ماشي بيها؟ امال المشركين على كده المشركين كانوا بقى مسكوه ووصلوا له. فاللي بيقول كده جاهل، جهول، مجهال، جهال، جهل بصيغ المبالغه الخمسه. اعرف بقى اللي يقول لك كده قول له لا يا حبيبي قبل ما تتكلم ابقى روح اتعلم، اوعى تصدق الكلام ده تاني. عامر بن فهيرة عذب عذابا شديدا ولم يرده عن ذلك العذاب عن دينه أبدا، وكان يرعى غنما لأبي بكر، وكان يروح بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة التي كان فيها في الغار، حتى يشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق من إيه؟ من حلاب هذه الأغنام. وأما أبو فكيهة واسمه أبو يسار، فكان عبدا لصفوان بن أمية بن خلف الجمحي، أسلم مع بلال فأخذه أمية بن خلف، مش أمية بن خلف كان بيعذب بلال، أيضا أخذه أخذ صفوان يعني اللي هو أبو فكيهة أخذه وربط في رجليه حبلا وأمر فجر يعني جروه من رجليه بالحبل، ثم ألقاه في الرمضاء في الصحراء. وعلى فكرة الصحراء شديدة الحر تسمى الرمضاء، ومنها اشتق اسم شهر رمضان، لأنك مع شدة العطش كأنك في الصحراء الشديدة الحر، فلذلك سمي إيه؟ رمضان. لما يبقى يجي بقى شعبان بقول لكم كل شهر بقول لكم اسمه ليه اسمه كده، صلى على رسوله. ومر به جعل يعني لما أبو يسار اللي هو أبو فكيهة لما ربط في قدميه بحبل وجروه على الرمضاء على الصحراء في الرمل الشديدة السخونة الحر، مر به جعل. عارفين ايه هو الجعل؟ الحشرة كده زي الخنفسة، جعران، خلاص خنفسة. فقال له أمية أليس هذا ربك؟ أمية بن خلف المشرك اللي بيعذب أبو فكيهة اللي هو أبو يسار، فلما وهو مربوط ففي خنفسة ماشية في الصحراء، فراح يقوم يقول له مش ده ربك اللي انت بتعبده؟ بيستهزأ بإيه؟ بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله ربي ورب هذا، الله ربي ورب هذا، فخنقه خنقا شديدا، وكان معه أخوه أبي بن خلف فيقول زده عذابا حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره، ولم يزالوا يعذبونه كذلك حتى أغمي عليه فظنوه مات، ثم أفاق فاشتراه أبو بكر الصديق ليرحمه من هذا العذاب وأعتقه لله. وأيضا أبو بكر الصديق اشترى بلال حتى يرحمه من عذاب أمية بن خلف برضو وإيه وأعتقه. ولذلك كان دايما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول إبا يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. شفت وضع سيدنا عمر؟ يقول إن سيدنا بلال سيدنا، واللي أعتق سيدنا بلال سيدنا اللي هو أبو بكر. يعني سيدنا عمر بيقول إن سيدنا أبو بكر سيده، وإن بلال إيه؟ ده من تواضع عمر رضي الله عنه وارضاه. وأما النساء المؤمنات زنيرة وأم عبيس ولبيبة والنهدية، طبعا الأسماء دي أنت أول مرة تسمع عنها، فقد عذبن كذلك أشد العذاب من قبل مواليهن ولم يرجعن عن دينهن، فرضي الله عنهن وأرضاهن. ده ستات نساء، ها نساء، نساء اتعذبت ما تركتش الدين، مش ما حدش بيكلمها ولا بيعذبها ولا بتعرض لها بشيء ونيجي نقول لها اتحجبي ترفض، نيجي نقول لها انتقبي ترفض، نيجي نقول لها صلي ترفض. ده دي اتعذبت. مش هقول لك بقى رجال، لان للاسف اتضح ان في رجال مش رجال، ده هم ذكور عليهم شنبات بس، في البطاقه مكتوب ذكر فنفكر ان كلمه ذكر دي راجل، غلط. في فرق بين ذكر وبين رجل. الرجوله خلق، الرجوله شهامه، الرجوله دين، الرجوله عقيده، فهمني؟ وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، جاي ليه؟ عشان يحذر سيدنا موسى من ان الملأ بيأتمرون به حتى يقتلوه. يبقى ده ايه؟ ده راجل، فهمني؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، دول لما كانوا صادقين في وعدهم لله ما غيروش ولا حرفوا ولا بدلوا، دول يبقوا ايه؟ رجال. ان شاء الله هبقى اعمل لكم درس بعنوان الرجولة في الإسلام عشان تعرف وهضرب لك فيه امثله، هديك مثال واحد عشان بس تعرف. نسيبه بنت كعب ام عماره الانصاريه، دي ستة ايه؟ بس دي مش ست، دي راجل، انا اسف، دي بمئة راجل، بألف راجل، زود بقى، فاهمني؟ هحكي لك موقف واحد. في غزوة احد لما حفروا حفرة للنبي صلى الله عليه وسلم فوقع فيها صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، اسنانه الامامية صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في وجنتي الخزل اللي لابسها، دخلت لما واحد من المشركين ضربوا بالسيف على راسه فاتفتحت وجرحت راسه صلى الله عليه وسلم، ونزلت هي بيبقى الخوذه فيها حديد من تحت، دخلت جوه خد النبي صلى الله عليه وسلم، وجرحت ركبته صلى الله عليه وسلم، ومش هقعد اعدد لك، وشجت جبهته. المهم كتير من الصحابة لما المشركين اتلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقتلوه، كتير منهم فر عن النبي وجري، كتير من المسلمين جري، مين اللي وقف؟ أم عمارة الأنصارية نسيبة بنت كعب، وقفت خلت النبي في ظهرها، وقفت راحت لقت واحد بيجري من المسلمين، قالت له يا فلان الحقني بسيفك، طب انت جريت سيب لي سيفك، أعطاها السيف، خدت السيف ووقفت تحارب بيه ايه وتزود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في ظهرها، وابنها عمارة معها قدام. ابنها عمارة هي كانت تضرب رجل فرس اللي المشرك راكب عليه فالفرس يقع، يوم عمارة مطير راس الراجل. طب دي راجل ولا ست؟ وهي بتحارب وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من المشركين راكب الفرس بتاعه فراح ضربها ضربة سيف طير درعها، ركز المشهد ده، فدرعها طار انفصل عن كتفها فوقع، بس دراعها متعلق بالجلدة اللي تحت باطها فبتجره فين؟ على الأرض، فمش عارفة وهي تضرب بالسيف كل ما تيجي تلف دراعها ايه؟ يعوقها من الحركة، راحت انحنت ووضعت أصابع دراعها اللي انقطع تحت كعب رجلها وقامت مرة واحدة فخلعته عشان تعرف تدافع عن النبي. دي راجل ولا ست؟ عرفت ان الرجولة مش جنس؟ زنيرة في كتير، وانا هبقى اقول لك في الخطبة دي ان شاء الله، زنيرة وام عبيس ولبيبة والنهدية، كل هؤلاء رضي الله عنهن عذبن اشد العذاب من قبل مواليهن ولم يرجعن ابدا عن دينهن. ولذلك انا بتعجب من رجال بمجرد شك الدبوس يسيب دينه ويتخلى عن عقيدته ويتخلى عن مبادئه، وانا بقول لك ما لقلبك هذه القسوة اتسبقك وانت رجل النسوة. لقد نفس الكفار اغلب احقادهم على الاسلام ومعتنقيه في اشخاص الموالي لانه لم تكن لهم منعة، فكان العذاب اقصى وافظع، مش عارفين ينتقموا من النبي ولا عارفين ينتقموا من الصحابة اللي لهم حماية، فبدأوا ينتقموا شر انتقام من الضعفاء الايه؟ الموالي. وقد عذر الله المعذبين فيما يتلفظون به حينما يبلغ الجهد منهم مبلغا، لو واحد فيهم نطق كلمة كفر ربنا بيعذره ما بيحسبوش عليها، معايا ولا لا؟ قال سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من التابعين تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، فقال لابن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال نعم والله بيتعرضوا العذاب، ممكن من شدة العذاب يسيب دينه، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به، يعني من شدة الضرب يجي يقعد يقع مش قادر يقعد مش قادر يقوم، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، يعني يقول لهم الكلام اللي يرضيهم عشان إيه يتركوه، حتى يقول له اللات والعزة إلهك من دون الله، فيقول نعم أيوة أعبد اللات والعزة وأسيب الله، افتداء منهم مما يبلغون من جهده من شدة التعب والجهد والضرب الذي تعرض له. قال ابن كثير وفي مثل هذا أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني اللي قال كلام كفر بس قلبه مطمئن بالإيمان معلوش ذنب، لكن اللي قلبه انشرح وفرح بالكلام الكفر ده ورضي عنه ده عياذا بالله إيه؟ عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية في سورة النحل الآية 106. وقام أبو بكر رضي الله عنه يصف التجارات، التجارات بتاعته، كان أبو بكر الصديق ده يعني رجل ملياردير، فاهمني؟ راجل كان رجل يعني يعتبر زي وزير اقتصاد، فاهم؟ كان رجل رأس مال كبير جدا، معاه تجارة كبيرة. عمل ايه بقى في التجارة بتاعته؟ ما قالش بقى اللي يحتاجوا البيت يتحرم على الجامع وكلام اللي احنا بنسمعه كلام الفاشل ده. عمل ايه بقى؟ مسك المال بتاعه وصفى التجارات بتاعته كلها، راح اشترى بيها مين؟ العبيد اللي بيتعذبوا، واعتقهم في سبيل الله ابتغاء وجه الله خوفا عليهم من ان يفتنوا في دينهم فيكفروا بالله تبارك وتعالى. وبكده نبقى أنهينا الحديث عن السمة الثانية، وهي مرحلة الجهر بالدعوة باللسان، واستمرت حتى هجرة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام من مكة إلى المدينة، واستمرت هذه الفترة كانت باللسان فقط دعوة جهرية. رأينا فيها كيف تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للإزاء الشديد، ورأينا كيف تعرض أصحابه رضي الله عنهم للإزاء الشديد. وننتقل بعد ذلك إلى السمة الثالثة، ألا وهي النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الصبر على الإيذاء. لنا في هذا حديث مفصل إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين المقبل بعد صلاة العصر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تحرمنا في الآخرة من مجالسة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إننا يا ربنا قد حرمنا من مجالسته في الدنيا، وحرمنا يا ربنا من رؤيته في الدنيا، وحرمنا يا ربنا من صحبته في الدنيا، فلا تحرمنا يا ربنا من أن تسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.